البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة هذا اليوم من البحر المديد لمختارات شعرية وزجلية للشيخ سيدي محمد الحراق، الذي أظهر باعا طويلا في صياغة توجهه الصوفي الدرقاوي الشاذلي في قالب شعري متين السبك عميق الدلالات، مما جعل شعره ينقاد في الذكر والإنشاد والأوراد الصوفية وفي شذرات من صنائع الموسيقى الأندلسية. ولد الشيخ سيدي محمد الحراق بمدينة شفشاون سنة 1186 للهجرة، وتوفي بتطوان سنة 1261، ودفن بزاويته المشهورة الزاوية الحراقية. وقد اشتهرت طريقته الدرقاوية الشاذلية في جل ربوع البلاد، خاصة بمناطق الشمال. أحبتنا، إن الغرام أصابني وغيبني حتى تحيرت فيكم، فإن رمت نوما فارق النوم مقلتي، وإن رمت بسطا خفت سلواي عنكم، وإن كنت من أهلي قريبا أخاف أن تروا من محب حالة البعد منكم، وإن كنت ناء عنكم خلت أنني أقصر عن نهج العبيد لديكم. على كل حال، ليس في الحب راحة، أموت شهيدا والسلام عليكم. سقطت عن محاسنها الخمارة، فغادرت العقول بها حيارة، وبثت في صميم القلب شوقا توقد منه كل الجسم نارا، وألقت فيه سرا ثم قالت: أرى الإفشاء منك اليوم عارا. وهل يستطيع كتم السر صب إذا ذكر الحبيب لديه طارا؟ به لعب الهوى شيئا فشيئا فلم يشعر وقد خلع العذارا، إلى أن صار غيبا في هواها يشير لغيرها ولها أشارا، يغالط في هواها الناس طرا ويلقي في عيونهم الغبارا، ويسأل عن معارفها التذاذا فيحسبه الورى أن قد تمارا. ولو فهموا دقائق حب ليلى كفاهم في صبابته اختبارا، إذا يبدو امرؤ من حي ليلى يذل له وينكسر انكسارا، ولولاها لما أضحى ذليلا يقبل ذا الجدار وذا الجدارا. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ولما أن رأت ذلي إليها وحبي لم يزد إلا انتشارا، وأحسب في هواها الذل عزا وحقري في محبتها افتخارا، أباحت وصلها لكن إذا ما غدونا من مدامتها سكارا شربناها، فلما أن تجلت نسينا من ملاحتها العقار. سلوا الحب عني، هل أنا فيه مدعي؟ فإنه يدري في الصبابة موضعي، ويعلم حقا أن عندي أحبة أحبهم بالطبع لا بالتطبع، وإن رام جحدي في هواي فإن لي شهودا بحالي في رسوم الهوى تعي. سلوا المحب عني، هل أنا فيه مدعي؟ فإنه يدري في الصبابة موضعي، ويعلم حقا أن عندي أحبة أحبهم بالطبع لا بالتطبع، وإن رام جحدي في هواي فإن لي شهودا بحالي في رسوم الهوى تعي. سهادي ودلي واكتئابي ولوعتي ووجدي وسقمي واضطراري وأدمعي وهجران أوطاني وفرض تولهي وشدة إحراق الحشا وتفجعي، يزكيهم أني لهم متوجه ويحكم لي شغلي بهم وتولعي، ومن عجب كلي بهم وإليهم، ويزعم قوم أنهم بين أضلعي، على أنني في الحق والله عبدهم، فلست فقيرا لا علي ولا معي، لأنني بهم نلت الغنى وبعزهم ظهرت رفيع القدر في كل مجمعي، كمال اقتداري في انتساب إليهم وطيب حياتي فيهم وتمتعي، هم ذكروني فاشتغلت بذكرهم وهمت بهم وجدا بغير تصنعي، ولولاهم لم ألف في منزل الهوى، ولا لهم قد صار والله مرجعي. كفاني افتخارا أنهم لي سادة وأنهم مني بمرأى ومسمعي. أحسن أحوالي وشوقي بفضلكم وأني على أبوابكم أتملق. فلله ما أحلى السؤال لفاضل عظيم ندى منه العطاء محقق، فلا عفوه عن زلة متقاصر، ولا فضله عن فسحة القصد ضيق. فلذ بالذي يبغي الملح لفضله، ويغضب إن عنه العفاة تفرقوا، وعد بالذي يستحقر الكون كله عطاء إذا القصاد بالباب حلقوا. وكن ساكنا يا صاح إن كنت كيسا إليه، ودع من بالسوى يتعلق. فذو فاقة والله ليس بنافع لذي فاقة، إذ فقره به محدق. جاد علي برضاه الحبيب اللي حبيته، زارني ونعم لي بالوصال حين شرق نور بهاه، كل شي بالقهر نسيته، يا اهلي عقلي ده شفته زال، ما بيا غير هواه، بان فيا بعد ما خفيته، الغرامي ده هو تقوى وصال، ما يقدر من يلقاه، شوف حالي حين لقيته، حاط بيا وقهرني بنصال، كل اللي في الحق فناه، قال لي غيرك ماريته، يا الواله زول شك الخيال، ما تم غير الله. نحن في مذهبي الغرامي موعدنا يتجدد غدا، إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.